يلا معي نقعد سوا نحرس قمح غفيان. راح تسمعي صوت الهوى يعزف معي ألحان. يلا معي نقعد سوا نحرس قمح غفيان. راح تسمعي صوت الهوى يعزف معي ألحان. يلا نغني قوف نطرد برد هالخوف. يلا نغني قوف نطرد برد هالخوف. شوف يا عمد الشوف شو حلو هالأوطان. شوف يا عمد الشوف شو حلو هالأوطان. بسمي بلكي الورد رجعت إلو البسمة. وتحني من لون الأرض وتذكري كلمة. وتبسمي بلكي الورد رجعت إلو البسمة. وتحني من لون الأرض وتذكري كلمة. كلمة كتبناها وعد عالليل والنسمة. لما التقينا من زمن صدفة بأرض بيسام. صدفة بأرض بيسام. بيسام حجة. ايش اللي جرى شو غير الاحوال؟ غصان الزيتون مكسرة متل